هذه يسير في شوارع عواصم او البلدان الاسلاميه يجدها لا تختلف كثيرا عن بلاد الكفار، اللهم الا الاذان. فيقولون لماذا تنكرون علينا الذهاب الى بلاد الكفار؟ فسواء بقينا في بلاد المسلمين او ذهبنا الى بلاد الكفار فنحن يعني في نفس القضيه، في نفس الامر، واقعون في المخالفه الشرعيه. فكيف يرد على هؤلاء؟ أولا أنت تنقل عنهم قولهم لا تختلف بلاد إسلامية كثيرة عن بلاد الكفار، هل هم قالوا هكذا أم أنت تحكي عنهم ما لم يقولوا؟ آني لأنه ينبنى على شيء. إذا كانت بلاد الإسلامية لا تختلف كثيرا عن بلاد الكفر، هذا الكلام له مفهوم، أي تختلف قليلا عن بلاد الكفر. إذا الجواب حصل من نفس كلامه، ما دام أنكم تشهدون بأن البلاد الإسلامية تختلف قليلا، ونحن نشعرهم على هذا التعبير من أجل هذا الاختلاف القليل الذي أنتم تشهدون به، نقول بوجوب الهجرة. هذا الجواب الإجمالي ومن فمهم ندينهم. لكن الجواب، نحن لسنا الذين نقول بحرمة بقاء المسلم في بلاد الكفر، هذا ليس فتوى وليس شهادة من عندنا، وإنما هي نصوص الكتاب والسنة، عليهم أن يستسلموا لها وأن يخضعوا لها لقول ربنا عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الحقيقة أن المسلمين اليوم إيمانهم ضعيف، إذا قدم لهم العالم الحكم الشرعي يقولون لماذا أنت تقول هذا؟ لا يقولون من أين لك هذا؟ فإذا قيل لهم قال الله قال رسول الله، فهل لهم من يقولوا لنا لماذا تقولون هذا؟ هذا هو الذي وقع اليوم بمناسبة الفتنة التي أثارها أعداء السنة بل أعداء الدين. نحن ما كنا بوجوب الهجرة اجتهادا، وإنما اعتمادا على نصوص من الكتاب والسنة واتفاق الأئمة ومراعاة الحكمة التي تقتضيها مثل هذه الأحكام الشرعية. فلذلك قولهم لماذا تحرمون علينا؟ نحن ما حرمنا من شيء، وإنما نقلنا إليهم حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شيء ثاني. ألا يكفي في الفرق بين بلاد الكفر أن لا تسمع فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتسمع صوت النواقيش التي تحيي الكفر وتعلنه ولا يسمحون برفع صوت التوحيد؟ ما يكفي هذه الظاهرة؟ ثم كان الفرق قليلا كما زعموا بين بلاد المسلمين وبين بلاد الكافرين، فهل يوجد في بلاد الكافرين التي يهاجرون إليها ويقولون الفرق بين وبين بلاد الإسلامية قليل، هل يوجد عندهم علماء؟ كيف يقولون فرق قليل؟ الفرق كثير وكثير جدا. ثم هل يستطيعون وهم في بلاد الكفر ويزعمون بأن الحرية هناك أكثر من بلاد إسلامية، هل يستطيعون أن يخرجوا نساءهم كما كانت تخرج نساء الرسول والصحابة وكما يفعل بعض النسوة المسلمة اليوم بالجلباب الشرعي الكامل، أم هم يعني شو بيقولوا يقاربون الموضوع نعم يقاربون ويسددون يسددون بيحاولوا مثلا انه ما يظهروا من المرأة شيء من عورتها، لكنهم لا يستطيعون ان يحافظوا على ستر وجهها، وان كنا نحن لا نقول بوجوب ذلك، لكننا نقول بانه من سنن الفضليات من الصحابية. أيت الأمر وقف عندها هنا، أليس أكثر النساء الزوجات لهؤلاء المتغربين في بلاد الكفر يلبسن ثيابا مزخرفة ويخرجون فيها إلى الطرقات والشوارع؟ الأمر كذلك. لماذا؟ لأنهم ينظر إليهم نظرة فيها ملء الاحتقار والإزدراء، ولذلك فلضعف إيمانهم هم لا يستطيعون أن يعلنوها صراحة بزيهم الإسلامي. فوارق كثيرة وكثيرة جدا، لكنهم قوم يجهلون ويتجاهلون. ثم نقول شيئا آخر، وهو الفساد في بلاد الإسلام الذي يقولون أن الفرق قليل، فساد الخلقي وانتشار الفاحشة وتيسر سبولها هناك في بلاد الكفر أكثر ولا من هنا ولا هنا؟ طيب هذه فوارق ما تكفي أن يعدلوا كلمتهم أن الفرق بين البلاد الإسلامية والبلاد الكافرة قليل. هم يتبعون أهواءهم من حقيقة ويبررون إقامتهم في بلاد الكفر، وهم لعلهم يعلمون قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما. أنا بريء من كل مسلم أقام بين ظهراني المشركين. هم لا ينظرون إلى هذه الأحاديث وينصرفون إلى أن يخاطبوا من ينصحهم: لماذا تحرمون علينا الإقامة؟ نحن ما نحرم ولا نحلل، إنما نحن نقل بالنسبة للسنة، نحن مجرد نقل ننقل إلى الناس السنة كما صحت وكما